بصار بناية اشتري شي يسمونه بني شي يسموه اللي يلبسوهن شنو؟ هذا الثوب ثوبي الاحرام لان حلوات لا باس بيهن. اشتري انا الهميان بطاقة الطائرة جوازة ما حضره بعد شنو، لكن حج ما اروحه مقدمات هيئتهن امتثلت الواجب الغيري، لكن واجب النفسي لا يا اخي. وفي يوم القيامة يقال لي شيخنا احسنت قليلا على هذه، لا ولا ربع احسنت ولا عشر احسنت يقال. لمن حج يقال احسنت، لمن اتى بالمقدمات بلا حج لا يقال احسنت ابدا. اذا هذا دليل انه بالمقدمات قرب لا يحصل، فثواب ليس بموجود لان الثواب بسبب القرب، وباتيان المقدمات لا يحصل الثواب القرب. هذا منبه وجداني على ما قلنا. الدليل الثاني او الامر الثاني ان يقال لو كان مخالفة واجب الغير توجب العقوبة يلزم اذا انسان ترك الحج بمقدماته يلزم يوم القيامة كم عقاب لازم ان يعاقب؟ الحج كم مقدمة إليه؟ ما شاء الله كثيرا. فمرة يضرب يقال خذ هذه واستلمها لأجل تركك الهميانة، وتلك الضربة الثانية لأجل عدم تحضير الجواز، والثالثة لأجل عدم تهيئة البطاقة، والرابعة لعدم ماذا؟ تحضير الزاد، والخامسة والسادسة والسابعة يكون بعدد المقدمات عقوبات حينئذ تصير تضاف علما إلى العقوبة على من؟ الرابعة لعدم ماذا؟ تحضير الزاد، والخامسة والسادسة والسابعة يكون بعدد المقدمات عقوبات حينئذ تصير تضاف علما إلى العقوبة على من؟ على ترك نفس الحج. وهذا مخالف للضرورة وللبداهة، جزما هذا الشيء ماذا؟ ما موجود، حتما ما موجود هذا. فإذا على هذا الأساس يتبين أن مخالفة الواجب الغيري لا توجب العقوبة، وهكذا الامتثال. يوم القيامة هم لا يعطى الإنسان سواء، يقال خذ هذه الحورية الأولى لأجل تهيئة البطاقة، والحورية الثانية لأجل تحضير الشيء يسمونه، والثالثة للما أدري شنو. لا هذا مش ماكو فرق. ثواب ماذا؟ بلي على شيء يسمونه على نفس الواجب. بلي هناك شيء نقوله، يمكن إذا المقدمات كانت كثيرة يعطى المكلف ثوابا زائدا. بلي على نفس الواجب النفسي ثواب كثير يعطى أكبر، من باب أنه يصير أشق وأحمز، وأفضل الأعمال أحمزها أي أشقها، فالثواب يعطى إذا كانت المقدمات كثيرة يصير العمل أشق، فالثواب يعطى لا لأجل نفس المقدمات بل لأجل الواجب لأنه صار أحمز وأشق. فالحج في ذلك الزمان القديم لعله الثواب عليه أكبر لأن مقدماته أشق وأكبر من مقدماته في هذا اليوم، لكن الثواب عليه من يعطى؟ على نفس الحج، لأن حج ذلك الزمان أشق من حج هذا الزمان. وهكذا لو ترك المقدمات يمكن أن نقول الإنسان إذا ترك المقدمات لم يشتر الهميانة ولا يحضر البطاقة ولا من الآن يعاقب، لكن عليه من يعاقب؟

قلنا بأنه الثواب على نفس الزيارة، وإنما نسب إلى الخطوات باعتبار أنها هي التي صارت سببا لحماجة الفعل. طبق العبارة تذنيبان الأولون لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي، نفسي بالغة بلي صلاة بلي. عطف تفسير وموافقة الأمر النفسي، عطف تفسير على امتثال بلي يستحق الثواب على امتثال الأمر النفسي. هذه لا ريب يقول الاخوند بلي بلي بلي لا ريب في استحقاق الثواب. قد واحد يقول شيخنا فيه ريب، لان علماء الكلام عندهم بحث ان الثواب يستحقه المكلف. انت اذا تصلي يعني تستحق على الله حورية؟ يقول لا، تفضل هذا من الله، انت واجب عليك ان تصلي، والله ما لازم يعطيك الحورية. التفضل ما يوجب عليك الصلاة حتى تصير خوش عجمي، هم يعطيك حورية حينئذ تريد، يعني لما الفعدة إليك هذه. فهذا تفضل من الله عز وجل. أن هذا بحث عند علماء الكلام موجود، فمع هذا البحث والتردد في علم الكلام لا معنى لأن الآخر يقول لا ريب في استحقاق لا ريب، لا تقول لا ريب، لا تقول قول على أنه على الأول يستحق الثواب المكلف على امتثال الأمر النفسي. رأيي في التبديل الموضوع ما نقول لا ريب، والأمر سهل يا أخي امشي. خب هاي لا ريب الأولى، ولا ريب الثاني هذا يستحق العقاب، إيه هاي لا بأس به، هاي لا ريب ولا موصف أنا أكل لا ريب، يعني ماذا يكون هذا؟ وفي الثواب احنا قلنا فيه تردد، ما نقول في العقاب ولا ريب مناسبة. يستحق العقاب يعني لا ريب يستحق العقاب، هاي استحقاق عطف على ذيش استحقاق على عصيانه، يعني عصيان واجب النفسي ومخالفته، عقلا يستحق الكلام هنا. وأما استحقاقهما يعني الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري، على امتثال الغيري أو مخالفته، يا أخي ففيه إشكال. أنت رأيك شنو أيها الآخر؟ رأيك تريده وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقة الأمر الغيري ومخالفة الأمر الغيري بما هو موافقة ومخالفة. لماذا قال بما هو موافقة ومخالفة؟ يعني للأمر الغيري، يعني للأمر الغيري، لأنه قلنا كما سوف يأتي مخالفة الأمر الغيري بما أنها يصدق عليها مخالفة الأمر النفسي، لأن الإنسان إذا ترك تحضير الجواز في الوقت المناسب من الآن يصدق على مخالفة لهذا الأمر الغيري، يصدق على أنه خالف الأمر فبهذا الاعتبار يستحق العقاب بما هي هذه مخالفة الأمر الغيري، صارت موجب العقاب بما هي مخالفة الأمر النفسي في الحقيقة. وهكذا موافقة الأمر الغيري بما هي موافقة للأمر النفسي، لكن يستحق ثواب العقاب، لكن هذا راح يصير بالتالي في الحقيقة على الأمر النفسي لا على الأمر الغيري. فلذلك يقول كانت عدم استحقاق على موافقته ومخالفة الأمر الغيري بما هو موافقة ومخالفة يعني للأمر الغيري، بهذا الاعتبار يستحق. وإن كان بما أنه يصدق عليها موافقة ومخالفة للأمر النفسي يستحق ثواب العقاب. طب الوجه ماذا؟ أمران قلنا، هذا الأمر الأول اللي هو الأمر الثاني، بعدين يأتي الأمر الأول. هذا الأمر الثاني ضرورة استقلال العقل، العقل يستقل، لأن الذي يترك الحج الذي الحج له مقدمات كثيرة لا يستحق هذا المكلف عقوبات بعدد المقدمات، وهكذا إذا امتثل ثوابات بعدد المقدمات لا يستحق. ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك، كذلك عن شنو؟ واحد شوكت فيما خالف الواجب، فيما إذا لم تأتي بالواجب ولم تأتي بواحد من مقدمات الحج أبدا أبدا على كثرتها، أي في صوت المخالفة لا تستحق عقوبات متعددة بعددها، أو في صوت الموافقة أو وافقه وأتى بما له من المقدمات، يعني ما تستحق ثوابات بعدد المقدمات. نعم هذا الاستدلال، قد تزاد المثوبة لكن على ماذا؟ على الواجب النفسي، إذا المقدمات أكثر لأنه أشق وأحمس. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة، هنا تعليق يكون تعلق مهمة، قوله على المخالفة أي على مخالفة ماذا؟ واجب النفسي. التمس يا أخي على مخالفة الحاج. مش وقت عند تركك للمقدمات لتحضير الجواز، لما تترك تحضير الجواز لا بأس وأن تستحق العقاب من الآن على ترك الواجب النفسي، بما أنه يصدق من الآن، هذا الشروع في مخالفة الواجب النفسي من الآن، فتستحق العقوبة على مخالفة الواجب النفسي يعني عند ترك المقدمة حينما تترك تحضير الجواز من الآن تستحق، بلا انتظار إلى مجيء وقت الحج، من الآن تستحق، لأن من الآن يصدق تركت الواجب النفسي وعصيته. احسن تبقى بهذا الاعتبار ماذا يستحق؟ اي بلي إيه؟ فاحنا سؤالنا هذا، انه من ترك تحضير الجواز بما هو مقدمة يستحق العقاب، وبما انه يصدق عليه من الان مخالفة للواجب النفسي يستحق العقاب، فاحنا نقول بما انه مخالفة للامر غير ما يستحق العقاب. وهكذا في مسألة الثواب، لا بأس ان يزاد الثواب بسبب المقدمات، لكن يزاد الثواب على ماذا؟ على الواجب النفسي بهالي مولانا، وبزيادة أي وبزيادة عطف على ماذا؟ استحقاق، باستحقاق يعني. نعم لا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة، أنان تعليقه قوله على الموافقة أي علق مولانا الواجب النفسي فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له. ألم لا بد أن تلتفت له، إنسان أحيانا يحضر الجواز لكن لا لا لا لا بما هو مقدمة للحاج، يقول لسه خل أحضر خل أخلي جيبي بلكت أسافر صارت سفرة تنزهية، فطاعة الطائرة هم هكذا وما أدري شنو هم هكذا، بعدين صار بناء يحج، هذا لا يعطى ثواب زائد ماذا على الحج، لأنه لم يهيئ المقدمات بداعي الحج حتى يصير الحج أحمد، الحج إنما يصير له حمازة ومشقة، الحمازة يعني المشقة، متى؟ إذا أتيت بالمقدمة بما هي مقدمات لذلك، أما إذا لم تأتي بما هي مقدمات لذلك بدواعي أخرى كلا. بلي لماذا تستحق الثواب على موافقة الواجب النفسي؟ إذا المقدمات أكثر، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشق الأعمال أحمز الأعمال. وقلنا وبهذا البيان يندفع إشكال، شنو الإشكال؟ أنه كيف الروايات ثبتت الثواب على الخطوات، وعليه ينزل ما ورد من الأخبار في الأخبار من الثواب على المقدمات، الله عز وجل يعطي ثواب أو تفضل على هذا، ينزل على هذا الذي ذكرناه، يعني ماذا ينزل على هذا؟ يعني الثواب على نفس زيارة الحسين. لكن من باب ان الخطوات صار الثواب للمشقة يصير ثواب زائد على نفس الزيارة، ونسب الثواب الى الخطوات لانها ثواب للمشقة، وجزاء الشيء قد ينسب ماذا قلنا؟ الى نفس الشيء، الى سبب الشيء، بلاغيا بلي بلاغيا بلي. او اذا هذا الجواب ما يعجبك قل تفضل، هل الله عز وجل يتفضل على الحسن؟ بلي يعطي ثوابا لكل من زاره على كل خطوة، حورية حورية ايش فكوا بتفضل هذا وليس ثواب، حتى احنا كلامنا في الثواب هذا لم اذكره اثناء الشرح، انا نسيته. فاما ان نقول هذا من باب ثواب على المقدمة، واما نقول تفضل هذا ليس بثواب، الله عز وجل يتفضل من دون ان تسعقه، لا بأس، قد المكلف لا يفعل شيء ولا خطوة، الله يتفضل عليه كتفضل لا بأس به، هنا ايضا تفضل. هذا جواب ثاني عن هذه الرواية، لا تفضل محفوظ السلام من قبيل انه واحد يعمل لانسان كلفني قال لي ابني هذا البيت، قلت ممنون جزاك الله خير الجزاء، بنيت البيت اعطاني هذا وقال له ثواب وجبت ثواب، ومرة لا لم اعمل له بل يقول شيخنا احبك، انا احبك احبك شو اسوي من دون أن تعمل لي شيء، أحبك يجازيني يعطيني، هذا حين أذن تفضل من دون استحقاق، تفضل هذا يفضل إكرامية إكرامك إيضا. وذلك لبداهة أن موافقته، يقول قدس سره، لابد هكذا نقول. لماذا ننزل هذا الرواية على هذا أو على التفضل؟ يقول هذا الوجه الأول الذي أنا ذكرته، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا يوجب قربا، باعتبار أنه شروع في امتثال الواجب النفسي، بل هذا قرب يصدق. أما بما هو أمر غيري لا يصدق عليه قرب، ولا مخالفة بما هو كذلك، يعني بما هو أمر غيري بعدا لا يوجب بعدا. ومن الواضح المثوبة والعقوبة إنما تكون من تبعات القرب المثوبة عن الثواب. وكان يقول بدل من تبعات من لوازم، واحسن كان، لأن تبع قد ما تستعمل بمعنى اللازم. لوازم الشيء لا يقال له تبعات الشيء، وإنما تبعات الشيء ماذا؟ بعبارة أخرى ماذا بري. على أي حال فلو كان عسر مهم، فهذا الأمر الأول الذي أنا ذكرته، كلمة وذلك تعليل إلى ماذا على هذا الضوء؟ تعليل إلى ماذا يصير؟ إما تعليل لقوله وعليه ينزل، يعني على هذا هذا الذي ذكرنا أخيرا، ينزل هذه الروايات. لماذا تنزل؟ وذلك لبداهة وجه التنزيل هذا. وإما تعليل يصير لقوله فيما سبق بالي ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد، يعني الدليل الأول يصير، هذا تعليل إلى الدليل الأول يصير. لماذا لا يستحق إلا عقاب واحد عند ترك جميع المقدمات؟ لأن مقارنة الغير لا توجد إلا أرضى بعدا. ولماذا ماذا ثواب ليس عليه؟ لأنه لا يوجد موافقته قرب. هكذا يصير التعليل إلى ذاك السياه المناسب. بعد بنظرك الشهيد مولانا سوي تعليل لذاك أو تعليل لهذا أرض محيم بعد مولانا بلي إشكال ودفك. هناك يا أخي إشكال معروف بين الأصوليين يسمى بإشكال الطهارات الثلاث. إذا سامع بإشكال الطهارات الثلاث فهو هذا، تريد أسوي لك عناوين، اكتب إشكال الطهارات الثلاث. هذا الإشكال محصله أن يقال في التبني بالسابق عرفنا أن امتثال الواجب الغيري لا يوجب ثوابا، هذا شيء واحد فهمنا. وهناك شيء ثاني ننبه عليه الآن، وإن لم نقرأه في التذنيب السابق، لكن نعرفه من البديهيات عندنا، أن الأمر الغيري دائما هو أمر ماذا؟ توصلي وليس تعبدي. لماذا توصلي؟ وهذا قرأناه في مباحث سابقة. لماذا؟ لأن الغرض من المقدمة التوصل، الوصول إلى الواجب النفسي. فإذا حصل الوصول ولو من دون قصد القربة، مثلا الآن أنا وجب الحج علي، ركبت لا بداعي الأمر الشيء يسمونه الامتثال من دون قصد القربة، يا أخي أنا نايم بالنوم بساط سليمان جاء وركبت فيه وأنا في النوم، أو نائم وحملوني هذا يصير يوم يصير هذا إنسان في المطار ينام حملوه وضعوه في الطائرة أو قصد القربة وما موجود عنده حين ركوب الطائرة، إذن على هذا أو ركب الدابة المخصوبة ليش نطولها، وصل هناك وصار خوش آدمي صار بناعي حيش قال شنو بخل بطل بعد من الغصب وغير الغصب. فعلى هذا الأساس ما نقول لك على ارجع ويكون تركب دابة مباحة من جدة وجديد، لا بابا، الغرض هو الوصول والوصول حصل. فالأمر الغير أمر توصلي وليس أمرا وصولي. وليس أمرا عباديا يلزم فيه قصد القرب. إذن الآن عرفنا خصوصيتين للواجب الغيري، احفظهما يا أخي، احتفظ بهما. خصوصية الأولى ماذا؟ أنه لا يوجب ثوابا، لأنه لا يجب قربة، امتثاله لا يجب ثوابا. خصوصية الثانية أنه لا يجب فيه قصد القرب لأنه توصلي، غرض التوصل. من هذا سوف ينشأ إشكال. ما هو الإشكال؟ وهو أنه الطهارات الثلاث، يعني وضوء، يعني تيمم، يعني الغسل، هذه مقدمات للصلاة، أمرها أمر غيري، مع أنه من وافقها، من وافق هذا الأمر الغيري استحق الثواب. إذا تتوضأت الآن ثواب تحصل ولا؟ وقصد القرب فيه لازم أم لا؟ باري. إذن كيف الأمر غيري مع أن كلتا الخصوصيتين فيه مفقودة؟ رجال أنت جاوب، أجب عن هذا الإشكال. هذا وقع محل الكلام بين هذا وقع محلا للكلام بين الأصوليين، ويعرف بإشكال الطهارات الثلاث. يلا شجاو، الآخون عنده إجابة، الشيخ الأنصاري بعدين إن شاء الله ننقل له إجابتين، وبعد ما أدري نذكر إجابات أخرى. أنا ما أدري الإجابة هذه سألان للشيخ الآخون، إجابة بسيطة لطيفة بسيطة. يقول الوضوء هو في نفسه بقطع النظر عن كونه مقدمة للصلاة هو مستحب، مستحب نفسي، نور، نور يا أخي، نور. أنت كل ما تقدر توضي وكرر الوضوء مو إلا للصلاة، ليش التبخيل؟ ما تقولي ماي ما أكو، ماي موجود ما شاء الله، تتمكن توضع مرة ماذا بعد أخرى، ثانية ثالثة رابعة خامسة، هذا كل ماذا؟ نور فوق نور. وفي بعض الروايات تعبير جميل، سألهم ناسي عن الإنسان الذي يتوضأ بعد الوضوء بل من دون ناقب بينهما، هذا سأنا ناسي ماذا التعبير. على أي حال، فالمقصود الوضوء هو في نفسه مستحب، في نفسه عبادة، في ذاته بقطع النظر عن كونه مقدم. والشارع المقدس هذا الوضوء الذي هو مستحب في نفسه جعله مقدمة بما هو في مستحب في نفسه. فالوضوء المستحب في نفسه هذا جعله الشارع بعد ذلك مقدمة، أمر به بالأمر الغيري. فالأمر الغيري بما تعلق؟ بما هو، بشيء هو قبل الأمر الغيري. هو شنو هو؟ هو ماذا هو؟ هو مستحب نفسه، هو عبادة، هو نور. فيرتفع كلا الإشكالين. أما الثواب فمن باب هو في نفسه هو ماذا؟ نور. لا تعطى الثواب لأجل أمر الغيري، بل لأجل أن الوضوء في نفسه نور عبادة يستحق عليه الثواب. وأما قصد الشيء يسمونه شنو بعنكم؟ لماذا لازم تقصد القرب؟ لأن هو في نفس عبادة. إذا لم تقصد القرب لم تأتي، بمتعلق الأمر الغيري لأن الأمر الغيري لما تعلقه. بما هو في نفسه عبادة، بما هو في نفسه يلزم فيه قصد القرب. فقصد القرب لازم لا من باب الأمر الغيري، بل من باب أن الشيء بقطع النظر عن الأمر الغيري هو يستدعي قصد القرب. لعلك تقول لي شيخنا إذا كان العبادية ناشئة من كون الشيء في نفسه مستحب، في نفسه عبادة لا من جهة الأمر الغيري، فمن اللازم أن الإنسان حينما يتوضأ لا يكتفى منه إذا قصد الأمر الغيري. يعني إذا قال هكذا: أتأتي بالوضوء لأجل تعلق الأمر به، لأجل كونه مقدم للصلاة، لازم أن من يكتفي به، لأن الأمر الغير المقدم هو لم يوجد العبادية. من الله الذي أوجب العبادية هو ذلك الاستحباب النفسي. فمن اللازم على الإنسان دائما يقصد ذلك الأمر النفسي. إشكال ظريف لطيف، يلا ما كان يجاوب عنه ولا يجيب عنه قدس سره. يقول: نكتفي بقصد الأمر الغيري من باب أنه يدعو إلى ذلك الأمر النفسي. كيف يدعو؟ لأن الأمر الغيري بما متعلق بالشيء الذي هو ماذا؟ مستحب في نفسه. فمن قصد الأمر الغيري فبالتالي قد قصده. لكن قصدا إجمالية هذا يسموه، هذا قصدا إجمالية يسموه. على سبيل الإجمال قد قصده الاستحباب النفسي، لأن أنت قصدت تكرار هذا أمر الغيري، والأمر الغيري يتعلق بنا بالمستحب النفسي. إذن على هذا الأساس قد قصدت بالتالي وعلى سبيل الإجمال الأمر الماذا؟ الاستحباب النفسي. فالاكتفاء بقصد امتثال الأمر الغيري بما أنه يدعو ولو إجمالا، وامتثاله وقصده قصد ولو إجمالا لذلك الأمر النفسي الاستحبابي. انتهى. أقول هذا الكلام يتم لمن درس كتاب كفاية الأصول للآخند الخراساني. لازم أن نفترض المتوضئ هكذا، أما إذا ما قارئ لرسالة عملية ما قارئ كفاية الآخند ما يعرف أن الوضوء مستحب نفسي. الناس يعرفون أقول لك مستحب نفسي الوضوء، ما يعرفون هذا الشيء. فإذا ما يعرف هذا الشيء، الذي يعرف هذا الشيء بلي يقول إذا قصد الأمر الغيري فبالتالي قد قصد ماذا؟ الاستحباب النفسي، لأنه هو قاري دريس يعرف على أن الأمر الغيري متعلق بما هو مستحب نفسي. فمن قصده فقد قصده. لكن الذي ما قاري دريس العوام الناس وما يعرف أن الوضوء مستحب نفسي، في نفسه نور ما أدري شنو ما يعرف هذا الشيء. فهذا لما يتوضأ يقول أتوضأ لأجل كونه مقدمة للصلاة، هذا أصلا قصد المقدمة قصد أمر غيري من دون أن يقصد ولو إجمالا المستحب النفسي، لأنه لم يعرف الاستحباب النفسي، لم يطلع عليه. حتى تقول من قصده فقد قصده، ما التفتش نش أقولا يولا، فافهم أو فتأمل لعله إشارة إلى هذا يا أخي. وفهرس ماذا من الأول.

يكون وتكون ما أدري شنو شلون والله هذا إحنا ما أدري بهذا العنوان مقف أن هذه الغسلات تكون بهذاك العنوان يا مقف عنوان الراجع الذي لا نعرفه لا تكون بذلك العنوان مقدمة وموقوفا عليها موقوفا عليها عطف التفسير على مقدمة إذن فلا بد في إتيانها بذلك العنوان لإتيان بذلك العنوان بذلك مع ذلك العنوان الراجع لا بد من قصد أمر الغير لكونه لا يدعو إلا إلى المقدمة فيدعو بالتالي إلى ذلك العنوان الراجع فقد عرفنا العنوان الراجع إجمالا فيكون قصدا إجماليا ياهو فيكون قصد الأمر الغيري عنوانا إجماليا ومرآة لها لها يعني علما يعني للمقدمة اللي هي الحركات مع زائد ذلك العنوان الخاص فإتيان الطهارات عبادة نوضح بالمثال وإطاعة لأمر وقصد أمر الغيري من يابا ليس لأجل أن أمر المقدم يقتضي بالإتيان كذا لا لا لا لا لا لا لا لا بل إنما كان لأجل إحراز نبذ ذاك العنوان الراجع الذي تكون بذلك العنوان مقدمة الذي تكون بذاك بذاك يعني مع ذلك الباء هنا بمعنى مع موقوفا على موقوفا على يعني مقدمة إحنا موقوفا على كل مقدمة وفيه قلنا أولا وثانيا أولا مضافا إلى أن هذا لو كان لازمه أنه يكفي أن نجعل قصد الأمر الغيري نجعله وصف لا غاية بل الغاية التبريد إذا كان المهم الإشارة وفيه مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك الإتيان بها يعني بالطهارات الثلاث كذلك يعني بقصد القرب بقصد الأمر الغيري لا ملازم في هذا النأتي بالطهارات بقصد الأمر الغيري لإمكان الإشارة إلى تلك العناوين عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها إمكان الإشارة بنحو آخر شلون نحو آخر ولو بقصد أمرها يعني قصد أمر الغيري وصفا نجعله وصف لا غاية من جعله غاية وداعي داعي وغاية نفس الشيء عطى التفسير بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمور بالأمر الغيري نقول آتي بهذه الغسلات والمسحات المأمور بها بالأمر الغيري بقصد التبريد الموصوفة بكونها مأمورا بها نجعل الغاية شيئا آخر غير أمر الغيري شيء آخر التبريد مثلا إذا كان المهم مجرد الإشارة إلى ذاك العنوان وفيه مضافا إلى هذا الجواب الثاني الآن أتى يا أخي مناسب أن يقول أنه غير واسب فيه مضافا إلى هذا أنه كلمة أنه مناسب مناسب يا أخي حلو إضافته غير وافي بدفع إشكال الثواب ترتب المثوبة الثواب يعني على الطهارة الثواب من أين أتى هذا الإشكال هذا الحل هذه الإجابة بل لا تبين بل ولا توضح هذا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم